تخاطر من أعددت كل في عامة. أيضا أود أن أنهى بعض سلوى الحديث عن تحليل المحتوى وتكليفات كيف نتعامل مع التكليف. لا يأتي أي طالب أو طالبة يحضر منه هذه الأسئلة. الكلام يكون واضح وصريح ومباشر ونحن نظل نلف حول أنفسنا. أنا قلت هذا التكليف نص بتصوره وبتشتغل عليه اللي بقول لك عليه. كل ما هات مفروض من حضرتك بتخليها بثلاثة معاك. هيجي في واحد من الأوقات هقول في يوم الثلاثة من الخمسة أو خمسة يجيب التكليف بتاعته مين؟ يبقى إذا التكليفات اللي مفروض من حضرتك دلوقتي بتعملها أي حاجة بتخليها معاك. تمام؟ اثنين وأنت بتعمل التكليف ده إحنا قلنا نص وعملنا عليه كل اللي فات مش كده نص وعملنا عليه. طيب الناس عمالة جاية حضرتك فيها ليه؟ اللي موجود النص في الطلاق مش موجود خلاص. انت بتعرف تعملها في النص مش موجود تعملها خلاص مفيش تعملها. ايه المشكله في ده؟ في حقائق الحقيقه جمله عباره عن حقيقه عباره موجوده في النص جمله موجوده في النص تمثل الحقيقه. الله هو خالق هنا الجمله دي موجوده في النص. في حقيقه بتعملها حد فاكر قبل كده؟ قبل كده الحقائق كده الحقائق نفس الحقائق اللغويه والحقائق الدينيه والحقائق العادله وتقسيم فقط الحقيقه يعني انت بقى عشان زي دي. لكن الحقائق الله خالقه. السلام هو خالق. ارسل لي رساله خمسه انتظر ان تموت وقعت كل شيء خالق. حقق الشمس تصبح من الشرق وغرب الارض. حقيقه الباعث لا يوم مرفوع. حقيقه الحقائق ان الله عز وجل تحت الحقائق ان يطلع الجمل اللي تدل على الصواب. في المفاهيم بقى عن الكلمات الرئيسه المفاهيم اللي كمان عايزها علينا المتعلم. زي ما احنا خدنا الاول اللي فاتت مفهوم الايه؟ اهدار الماء المحافظة على الماء في النقطة اللي احنا خدناها صح كده؟ التعليمات موجودة موجودة مش موجودة خلاص مفيش حاجة فيها. في الجانب المناهج أنا لما بقى دارس لغة واحد من بينكم زي تاني دكتورين تعليم مختلف ما بتعرفش يعني ولا حاجة عن نقطة اسمها الحديث بعد الرجل اللي كان في الصحراء و الحد الأدنى لدخول الامتحان لازم يكون فقط محاضرات، لا يحصل أقل من 6 محاضرات لم يكن الامتحان تدريس مسافر. الحد الأدنى لدخول الامتحان تدريس مسافر 6 محاضرات، يعني حضرتك حضرت 4 ما دخلتش الامتحان، مش هتدخل أصلا. وأيضا بلغني بس أتأكد من المعلومة دي، أن المحاضرات آخر محاضرة ستكون 20/12، ثم امتحان تدريس مسافر سيكون في أجازة نصف العام، لذلك أجازة اليوم الأول من نصف العام. لسه ما حددناش ايام بالظبط، بس انا بس بقولكم عشان كل واحد يبقى مركز الاجهزه بتاعته، اللي مش عارف معاه بالظبط ايه يبقى عارف ايه اللي هيحصل يعني. حتى الان مش عارفين، حتى الان مش عارفين ولا لا. تمام؟ فيما يتعلق بقى بالمحاضره الثانيه الاسبوع ده ان شاء الله ارجو ان احنا النهارده نخلص اهداف، وتحملنا افضل انه حاجه ممله، هنتحملها بقى اي شكل. الاهداف كثيره في التنظيمات وفي التطورات كده بس كلهم معايا. هنخلص اهداف النهارده ان شاء الله الاسبوع القادم بنتيجه الدعوه الاولى، نخلص التهيئه. بعد ما نخلص التهيئه هنعمل امتحان الدكتور، امتحان الدكتور الفصل، يعني غالبا الاسبوع بعد الفصل امتحان الدكتور الفصل. انا بقول عليها اسبوعين على الاقل عشان كل واحد يركز نفسه، ما يجيش واحد يقول لك عامل دروس ولا عامل مش عارف ايه. واضح؟ في اي كلام؟ نبدا ان شاء الله في المحاضره. نقول وإياك الفضيل إن الطبخ أو العملية التعليمية التي تسير بلا هدف بالضبط كالسفينة التي ليس لها رباط. العملية التعليمية التي ليس فيها أهداف واضحة من حق المعرفة، الجانب العقلي، صح؟ أنت ما كنتش تعرف كده معرفة الهدف، فانا لما دخل الحصه بقول من اهداف الحصه بتاعت النهارده ان يعرف الطالب اللي جاي تعليمهم في حياته. فمين في الحصه 45 دقيقه ولا ساعه ونص دلوقتي اللي هيصور شرحت له عن الفاعل ومكونات الفاعل فمين يعرف الحصه دي منها؟ مين يعرف عنه الفاعل يا ولاد؟ ها واحد قال ايوه اما انقلب الفعل او اتصف بيه خلاص؟ من قام الفعل او اتصف بيه خلاص يبقى ايه حدث تغير عند المتعلم المحدث يبقى التغير اللي حدث في سلوك المتعلم ده اللي هو تغير المعرفه تغير حدث في معرفه المتعلم بعد طول اللي خرب عليه ليه حته ده بنسميها ايه؟ حدث خلاص؟ والعباره الرسميه يعني الجمله اللي انا قلت فيها الهدف دي يريد بها المعلم ان يقف او ان يحدد لنفسه او لغيره نوعيه التغير المرغوب في المتعلم. يعني انا لما باجي هنا اقول انا مثلا النهارده اعمل ايه؟ واحد يقول لي ده كنت طويل قوي احنا نقعد نعمل تحليل المحتوى مش عارف قد ايه ونقعد نعمل اهداف انت لما تتكلم على النهارده بالظبط زي الخماسي في الاول الموضوع بيبقى صعب ويبقى صعب عليك لكن مع كثره المرام هتلاقي الموضوع بغير سهوله. وان كان هذا لا يحدث بصوره مثاليه في ملابسنا لكن يحدث كثير من المدارس الخاصه ومدارس اللغات وغيرها. هذا هو الواقع، الواقع الصحيح ان يكون الوضع لهذا الطريق. اما ان يكون في شيء مخالف كده فهذا امر لا نعقله. انت الاعراض هذا تطلب لنفسك او لغيرك، غيرك مين؟ المدرس الاول، المدرس، نوعية السلوك التي تريد أو التغير الذي تريد إحداثه في سلوك المتعلم. طيب ما مقصود السلوك هنا؟ هل مقصود السلوك عن الحركات العلمية للإنسان؟ لا. السلوك هو كل تغير فكل تغير أو استجابة خاصة للمتعلم، سواء كانت استجابة ظاهرة سلوكية في حركاته وسكناته أو استجابة معرفية في عقله أو استجابة في وجدانه. أي غير بحث مع ممكن أفضل حصة من الحصة متعلم في الفكرة حاجة معينة. وأنا بعد الحصة بدأت أقرأ وأتكلم الموضوع فبدأ يغير جزء من النظرية وجهة النظرية عن هذا الأمر. الآن التغير الخاص بسلوك المتعلم ده أنا مش شايف إن ده حاجة معينة. هي موجودة فين؟ وجداني، وإن كان الوجدان بيبقى عليه سلوك. خلي بالك الوجدان انا هعمل له عارف مثال الوجدان بيقول عليه سلوك لما انت تكون بتحس فيه بتقول فين؟ في سلوك ولما تكون بتكره فين؟ بتقول في سلوك لو كان حبك صادقا لا تعصاه ان المحب لمن يحبه مطيع صاحب الى انت تدعو من حبه هذا يعني في الحياه الجميع واحنا عملنا الفكره في الفكره في الامر المريع عند الامر والناس لا يعتدل ولا يمتلك بعد ما تجوز لا يحتمل الكلام كما ينتهي الناس، يبقى أين علامة الحب؟ مش علامة. طيب. نأتي الآن إلى مستويات الأهداف. اكتبوا معي اكتبوا معي ثلاثة أهداف، اكتبوا معي، لأن لازم تكون معاك مجال مع ثلاثة. ثلاث أهداف تكونوا معايا عشان نراعي الموضوع بدل ما مش طبيعي ان احنا نحفظ من بره، المهم ان احنا نعمل ايه؟ نفس تنمية المواطن الصالح الناجع لدينه ولنفسه ولوطنه، ده اللي نراه. الهدف التنمية اكتساب المهارات الأساسية للقراءة والكتابة. الهدف من الثلاثة أن يستخدم المتعلم الكلمات المرفوعة أو المعربة بعلامة إعراب مقدرة من النص المقدم إليه. أن يستخدم المتعلم أو التلميذ أو الطالب الكلمات المعربة لعلامات مقدرة من الكلمات المخالفون المقدرة إليه. إذا اللغة، إذا العلوم، إذا الاجتماع، إذا الأخلاق، إذا الإسلام. التغيرات والمقصود إحداث عن أحقق هذا التغير واضح. التغير الحادث في الدروس المتعلم غير واضح. طيب المواطن الصالح، تمييز المواطن الصالح، هل تمييز المواطن الصالح مهم في اسمها في اللغه العربيه فقط؟ لا. طب الرياضيات فقط؟ لا. العلوم فقط؟ لا. كل ماده من المواد لها لمه تضيفها في بناء المواطن الصالح. هتقول لي يا عم الماده جايه في النظر ان الواحد يستخدم علامات التقدير للعوامل المقدره والبتاع والظاهرة، ده اللي هو موضوع طبعا من الموضوع بس على مدى دي، لأنه لما ينالح في الحياة دي هيحصل عنده تقدير لذاته، ولما يحصل عنده تقدير لذاته هيبقى موظف أكيد الإنسان يحترم نفسه ويشعر بكيانه ويشعر بوضعه، أكيد هيبقى ليه تصرفات صالحة ولا غلط الكلام ده؟ ولا الإنسان ده يسكت وهاي في مدى أيام في الدنيا؟ صح ولا غلط؟ يبقى أيضا هذا الهدف الأول لا يكون بمادة دراسية بعينها ولا تحققه مرحلة تدريسية بعينها. يعني تميز الوضع بسرعة على المحل الثانية بالتنين؟ اه. طب الاعدادية ايه؟ طب الثانوية ايه؟ طب الجامعة ايه وقت تدرس الصالح؟ كل من الوضع الصالح. عشان كده بنقول هذا المستوى مستوى عام. يبقى المستوى الأول في الأهداف، المستوى الأهداف ايه؟ العامة. وبالتالي الاهداف العامه لا تعتبر اهداف غامضه بالنسبه للمعلم، لا تقدم قيمه مباشره للمعلم اثناء الحصه. يعني في الحصه وهو مجرد اجابه نعم، مش واخد باله ان النحو لا يتعرض لتمييز ايه؟ المصدر الصالح. لا تقدم مساعده مباشره للمعلم في اثناء الايه؟ في اثناء الحصه. لا تقدم اهداف غامضه، لا تقدم مساعده للمعلم في اثناء الحصه، لان تنميه المواطن الصالح، فمع اي علاقه مع المواطن الصالح؟ مش واقع بين المعلم صح؟ فالمرتبطه بماده دراسيه معينه؟ لا، غير مرتبطه بماده دراسيه. مرتبطه بمرحله دراسيه؟ لا، غير مرتبطه بمرحله دراسيه. ده بنسميها الاهداف ايه؟ الاهداف العامه. طيب المستوى الثاني قلنا ايه؟ تنميه المهارات الاساسيه للقراءه والكتابه. طيب مهارات القراءه والكتابه الاساسيه لو جينا للقراءه هنقول فيه مهارات أساسية في حياة التعرف، وفيه الفهم، وفيه الطلاق. ولو جينا للكتابة، الكتابة كلمة الكتابة ليها ثلاث معاني في الاصطلاح عندنا احنا الخبرانيين، يا إما إلا تهدي يعني، يا إما خط، يا إما كتابة إبداعية وموجودية، كتابة يعني تعبير، يا إما إلا، يا إما خط، يا إما تعبير. فالأمر الثاني هدفك إلا ولا خط ولا تعبير، شوف الحمارات دي هدفك إلا ولا خط ولا تعرف ولا فهم ولا قصد ولا قصد. يبقى اذا ايضا هذا المستوى المتابع اهداف مستوى غامض ولا واضح؟ غامض. لا يقدم المساعده المباشره للمعلم في الحصه، هذا صح. لكنه خلي بالكم مرتبط بمرحله معينه. اما اقول المهارات الاساسيه، المهارات الاساسيه تبقى عند ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي ولا جامعه؟ اساسيه ابتدائي. خلاص مرتبط بمرحله معينه. ومرتبط بمنهج او مقرر دراسي معين. اما هو تنميه المهارات الاساسيه للقراءه والكتابه يعني الحساب المنيع؟ العلوم المنيع؟ الدراسه المعاني المنيع؟ لا. يبقى ده مستوى الاهداف المتوسط. مستوى الاهداف المتوسط بيرتبط بمقرر دراسي او ببرنامج دراسي معين و مرحله تعليميه معينه. هل يقدم مساعده مباشره للمعلم اثناء العمليه التعليميه؟ لا، ما بيقدمش مساعده مباشره للمعلم. نيجي بقى للمستوى الثالث اللي احنا عايزينه اللي هو مستوى الاهداف ايه؟ السلوكيه اللي هو احنا الاهداف ايه؟ ها؟ ان يستهلك المتعلم ها؟ الكلمات المعروفه بعلامات المقدره من النص. الكلام ده بيعملوا بتاع العلوم؟ طب على الاحداث؟ لا، لازم على ايه؟ اللغه العربيه. حلو قوي. طب ده اللي درسوه بتاع اول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي وثالث ابتدائي وثالث ثانوي ولا سنه واحده؟ مقرر دراسي درس واحد في سنه واحده صح؟ طيب السلوك اللي هو يستخدم ده ممكن يعيشه ويشوف يعيشه قبل الشهاده ولا لا؟ الوقت معين في هذه الشروط. يبقى احنا كده قلنا المستوى ده اكثر من كويس، المستوى عام، مستوى عام خالص غير مرتبط بالمرحله الدراسيه، غير مرتبط بالمرحله الدراسيه، لا يقدم دعما مباشرا للمعلم بالطبع. حاجات عامه، تنميه التفكير عند المتعلمين، تنميه التفكير مع كل الاهداف كل المراد التنميه. تنميه قوة المواطنة، كل المفردات تنمية قوة المواطنة. نيجي لهذا المثال بعد كده مثال ايه؟ متوسط. مثال متوسط يعني مرتبط بمقرر دراسي او بمرحلة دراسية معينة، وايضا غامض. ليس هذا الوقت لا يقدر له سوق معين. المستوى الثالث المستوى الفلوسي اللي احنا بنتكلم عنه. طيب أكيد هو معايا في الليل؟ أكيد هو معايا أول في الليل. اللي هي حدود صياغة لهذا السلوك. نجد بعض المعلمين يعملون في المجال لعشرات السنوات، وعندما تنظر إلى دفتر تحضيري أو كرات تحضيري تجد أخطاء سريعة في صياغة. لذلك سأتكلم الآن عن الشروط العامة لصياغة هذا السلوك. عشان لا يحدث ثاني يا شباب، بس انت كنت معايا في كل اللي انا هقولها دي هتريحني في الشروط كلها. لو فهمناها هتريحني في الشروط كلها. الهدف السلوكي هدف نقاش. يعني ايه هدف نقاش؟ يعني أراه بعيني أو أسمعه بأذني أو ألمسه بيدي أو أتدربه بلساني أو أشوفه بقلبي. كلمة هدف من الأمرين الفعل، الفعل اللي هو فعل أنت بتعرف تحطيه حد في بالك؟ أي حد في بالك؟ قول لي أي هدف في بالك ممكن تكون في بالك؟ أي هدف؟ لو مش فاكر خلاص أرجع. حد فاكر هدف؟ اتفضل. لا لا عايز تقول لي هدف في المجال، اي هدف في اي هدف؟ ايوه هدف في الراحه العامه. طب دروس ما ايه؟ ان يفهم التنين عن المفردات. حلو؟ تعال نطبق كلمه الجمله اللي انا قلتها دلوقتي اللي هي كلمه هدف السلوكي عن النقاط على الكلام اللي قاله النهارده. كلمه يفهم اقرا منه بعينيها؟ يفهم يفهم. اقول دلوقتي ايه؟ لا. قال انت مين؟ تبسمعها ازاي؟ اكنها ضربة يبقى مش هذا السلوك. يبقى الفعل ده هذا السلوك. ليه؟ ها؟ حد يقول لي؟ يقرا التلميذ الدرس قراءة أهلية وعربية. اقدر انا اعمل له ايه؟ اسمعه الفكرة السلوكي. واضح؟ سهل ولا صعب؟ عشان لما تيجي الاهداف الرسم الكلام في كتاب كبير لازم تكتب انا في عيني لازم اكتب فيه الكلام ده، لكن احنا عشان نوصل من اقصى القوة زي ما نقول. خلاص؟ اول شرط من شروط الهدف السلوكي واحد ان يصف سلوك المتعلم لا المعلم. اول شرط من شروط الهدف ان يصف سلوك المتعلم لا سلوك المعلم. تجربكم لما عارف هذا الصح على ايه؟ ان يقرا مين؟ التلميذ. ليه يحتاج السلوك المتعلم لسلوك المعلم؟ لان اللي يريد ان يحدث تغيرات عند المعلم عن المتعلم؟ عند المتعلم لازم يحدث سلوك مين؟ المتعلم يحدث سلوك المعلم. يعني انا لو قلت ان يشرح المعلم الدرس شرحا وفيا غلط الدرس. غلط الدرس لان انت تقول بتتكلم عن نشاط اليومي للمعلم مش تغير سلوك المعلم. يتضمن الهدف ماديات يوميات في وقت واحد. يعني ايه اللي يكون الهدف بجانب الزكاه؟ يا جماعه دايما يقول لك الهدف المفيد يكون يقول يتوقع في نهايه هذه الحصه ان يكون التدريب قادرا على ان يقول لك كده يا جماعه انت كتير على طول يتوقع من كام بلد؟ غلط من كام بلد؟ لان الانسان قال لما انا كنت بعمل شغل مع الوكاله انا اقول لك بلد، لكن الانسان ممكن يقول يا جماعه احنا ما نعملش محتاج الكلام ده في الوقت فما ينفعش. يبقى انا اقول ايه؟ متوقع. ان يقرا المتعلم ابدا بطريقه ايجابيه من المتعلم في هذا الدكتور الثاني. يقرا المتعلم خلي بالك ما لقيتش فيه كان فعلا ضعف في الجمله دي. يقرا المتعلم ده بطريقه ايجابيه لو عايز كان فعلا ضعف. كان فعلا ضعف. فعل واحد بس. صح؟ ان يقرا المتعلم ده بطريقه ايجابيه وعلى ان احوال معامل الاخر. يا سيدي الله غلط. فكثير من الناس كنت اقول مع عبيد ان شاء الله واحد والعادي لغير المعبيد الصوت فضع حتى على طول محل الوقت. يبقى ايضا بعد ايضا الهدف السلوك الصحيح يتضمن ناتجا سلوكيا ناحية، يعني الهدف لا يكون مرتبا، الهدف لا يكون مركبة. يبقى مركب انت لما يبقى فيه فعلين مضارعين، لما اقول ان نقرا في دين بالدرس قراءه الجاهليه الصحيحه ويكتب خمس جمل من الدرس. طالما في فعلين ناتجين انا هيرد عليهم بعد ما يقرا في الدرس يبقى اسمها لك ايه؟ مركب. والهدف مركب صح ولا غلط؟ خطا. خطا. خطا ليه بقى؟ عشان نفهم. ليه خطا؟ بيقول لك ان في برضه في خطا لان في استنى خليك عند المواد السلبيه. ايه الخطا في كده؟ ممتاز ممتاز. ممكن صار يعمل نادي واحد بس وما يعملش الثاني، يبقى الهدف حقق ولا ما حققش؟ هتقول لي لا ما حققش. هتقول لي حقق ولا ما حققش؟ ما هو خطا ما حققش او كده هو ما خطاش، يبقى حقق ولا ما حققش؟ مع الحديث التحديث ده بيتحقق ولا ما حققش؟ يبقى الأمر اللي أنا أعمل إيه؟ كل هدف يبقى فيه نادي سلوكي واحد. تمام؟ طيب. من شروط الهدف المهمة جدا جدا عدم الاستغناء عن بعض أجزاء الهدف. عدم الاستغناء عن بعض أجزاء الهدف، يعني إيه؟ الجملة الهدفية، الجملة اللي أنا قلت لك دي الأصل إن أنا أخذناها حاجة منها، هي الجملة اللي أنا عاملها كده. لو وقعت كلمة منها أو كلمتين تأثر على الهدف. طيب إزاي؟ في بعض الناس تكتب مثلا إيه؟ تمكن الطلاب من أن يقرأوا الدرس قراءة هذه صحيحة. أو قدرة الطالب على يقول لي انا عايز القانون ده ولا ده بطريقه صحيحه؟ اقول له انت لا بس انت تمام ولا تكتب خبره ولا تكتب امكانيه تكتب ايه؟ لا بس انت عايز تقول لي خبره القانون حلو جميل اكتب ان يقرا الطالب الدرس قراءه جاهليه بنسبه 85%. حضرتك الاتقان، الاتقان ده شرط من شروط قراءه من حفظ الدرس. خلاص؟ أرجو أن يكون الهدف من شروطه ثاني. الأصل في عبارة الهدف ألا يحدث منها شيء. الأصل في عبارة الهدف هي ما يحدث منها شيء. لما أنا أقول بعد مرور الطالب في خطاب هذا الدرس نتوقع أن يكون قادرا على أن مقدرة الطالب على التمكن من قراءة الدرس قراءة صحيحة. دي كثير مقدرة الطالب أو قدرة الطالب على قراءة الدرس قراءة صحيحة. أقول له أنت الناس بتقول لي أنت عارف من الطالب إيه؟ يا خلاص يعني كيف بقى مقدرة الطالب دي؟ وجود كيف تبقى من الطالب دي؟ ما تنفعش. اكتب أن يقرأ الطالب الذاكرة قراءة جاهلية صحيحة. لو أنت عايز تقول إن هو في الإتقان اكتب في الآخر. بالنسبة للإتقان 80%. لو أنت عايز تحدد المعيار تحط المعيار في الآخر. ما تحطوليش في الأول. لعلنا اتكلم عن خلق الله عز وجل. اقول من اهدافي ان يواصل الطالب حركات النجوم في الفضاء ويتعرف من خلالها على بديع خلق الله عز وجل. ما شاء الله انا وضعت ذلك سنه وسنه المفروض ان هذا يكون اخر الحصه يتحقق او ما يتحققش. يعني خلص 40 دقيقه وبعدين اقول يتحقق ولا ما يتحققش. طب هذا قراءة جاهلية صحيحة. طب معيار الأداء مراعية أحكام النون الساكنة والتنوين. ها هو يعني يبقى من هذا المثال اللي عرفنا ان الهدف بيتضمن فعل سلوكي واحد، يعني مش مركب مش معقد، بيركز على سلوك المعلم مش نشاط المتعلم، بيركز على التغير الحادث في خبره المتعلم في سلوك المتعلم وليس النشاط الذي يقوم به المعلم. هناك شرط اداء، هناك معيار اداء، وبرضه هو يكون واقعي. ممكن تقول لك هل هي فيه اي كلمه ممكن يحسسها بالكلام ده ولا تغير المعنى؟ في كلمة الجزء ده خلي بالك، الجزء الأخير ده مش هتسمع عنه. في بعض الناس بتطلع وفي بعض الناس بتطلع، لكن الأول والأفضل عشان هذا في الأفضل اللي يعني ممتاز إن إحنا نعمل إيه؟ نقرأ هذا الجزء عشان يحددني شرط الأداء ومعيار الأداء. خلاص؟ طب واحد يسأل قال لي أن نقرأ بس كجزء لا، الافضل ان انت تعمله ايه؟ ها؟ ان يكون الهدف فيه شرط الاداء ومعيار الاداء. طيب هي ايه الكلام ده دلوقتي؟ هننتقل بقى للجزء اللي كان فيه في الهدف في مهمه الاهداف، هننتقل للجزء اللي محتاج تركيز شويه وفيه شيء من الصعوبه. عشان نلاقي نستنى الجزء اللي جاي على الجزء. عشان نلاقي نستنى الجزء اللي جاي، ايه المطلوب مني؟ لان احنا هنلاقي في تصنيفات الجانب المعرفي ست تصنيفات، الجانب المعرفي وانا عارف بس تذكر وفهم وتطبيق وتحليل وترتيب وتقويم، ونيجي في الجانب المبداني نلاقي اربع خمس مستويات، وفي الجانب النهائي اربع خمس مستويات، وكل واحد فيهم تحقيق تصنيفات مختلفه. ايه التوازن اللي انا فيه ده؟ اعرف مين انا اللي كله؟ لا هي احنا التصنيفات دي، مطلوب مني المكونات الثلاثة المعارف وده المنهج تعرف التصميم الرئيسي اللي موجود فيه مع التصميم الرئيسي اللي انا بقول لك الجانب المعارف دي ايه؟ هتقول لي تفكر وفهم التطبيق وتحليل وترتيب. طب يعني ايه تفكر؟ تعرف تعريف تفكر. مفهوم تفكر تفهم يعني بالاضافه الى إيه؟ تجيب مجموعه من الافعال الداله على التفكر. تعرف مجموعه من الافعال الداله على التفكر، يبقى غير مستوعب منها. كل مرة جاي دي مرة جاي واحد خلاص ضاع استنى. لو في عندي ورقة فاضي دي، لو في جزء فاضي ورقة يعني في جزء فاضي في جزء ورقة فضيع استنى اديهم خليهم بتاع اللي بيقولوا نرجع طبعا لجزء شوية اللي جاي ده بعد النوم. شكرا. خلاص ما تجيبوهاش، خدوا انتوا وزعوا العظيم. لكن الجزء اللي جاي ده المفروض ان احنا محتاجين فيه شرم شويه. الجزء اللي جاي ده محتاج شرم شويه. تركزوا فيه وبرضه لان هو موضوع مهم من الاسئله اللي انا كنت فيه واخد فيه كتير. اول احنا قلنا فيه واحنا بنعمل تحليل المستوى، قلنا ان المستوى ده يبقى فيه يا اما مكون معرفي يا اما مكون مبدئي يا اما مكون نهائي. نفس الكلام هنقول عليه في الاهداف. الاهداف اما ان تكون اهداف معرفيه او اهداف مبدئيه او اهداف سلوكيه او نهائيه. الاهداف المعرفيه لها تصنيف صنفه واحد من العلماء اسمه المهم اسمه بس انا هقول لكم بلوم ورفاقه. بلوم ورفاقه خلي بالك كل المستويات الاهداف اللي احنا هنتكلم عنها هتبقى ماده في ذات كل متبادل. يعني عامله كده كل درجه من درجات السلم دي فيها ايه؟ فيها مستوى من المستويات. يعني هنلاقي عند اللون اقل مستوى من مستوى ايه؟ التفكر. بعد مستوى التفكر الفهم. بعد الفهم التطبيق. هنفضل نطلع خالص على اخر واحده اللي هي التطبيق. ها؟ تاني. الجزء اللي هو تنظيمات الاهداف اللي احنا فيه دلوقتي هو مطلوب من حضراتكم ان احنا نعرف تصنيف مثلا ازاي في المعرفه. في ست مستويات رئيسيه، هعرف ست مستويات رئيسيه افهم يعني ايه المستوى، يعني ايه تطور، يعني ايه فهم، يعني ايه توصيل، يعني ايه تحليل، افهم يعني ايه الكلام ده، وبعدين احصل مجموعه من الاهداف الداله على الفهم، مجموعه من الافعال هي افعال مدرسه افعال داله على الفهم، افعال داله على التوصيل. عشان انا لما اجيب لك سؤال اقول لك الهدف ده مثلا ان يعرف الطالب الجمله التي امامه اعرابا صحيحا، ده هدف ايه؟ واللي معرفه. طب ما معرفة معرفة ايه بقى؟ تذكر ولا فهم ولا تطبيق ولا تحليل ولا تأكيد؟ هو خد قاعدة وهيطبقها لي في موقف جديد يبقى تطبيق كده تيجي كده خلاص؟ لما اقول لك ان يذكر الطالب التاريخ الذي حفظ فيه خد مسجل على طول ايه؟ تذكر ان يسمي الطالب اسماء الخلفاء الراشدين الاربعة. ها؟ تذكر لان هو كذلك يفهم او يصح ولا لا؟ المناقشات ما عم تطلعوا بكذا، انتوا فلان قتل الكريم وفلان كذا وفلان كذا، في الاستعاره على طول اخر كلام وغير ما يجي بالاستيعاب والفهم ده بقى كده الفرق بينهم ايه؟ ان انا لما اجي اتكلم فيهم في الفهم انا بديله صعب، لكن في التطبيق هو اللي يغلب صعيده التطبيق. يعني لما اقول له التلميذه مجتهده في دروسها اقول له اجمع هذه الجمله وغير ما يجب. What's that? الحديث بيتناسب اكثر مع تمرين مدرسه الدعيه. عشان كده من الخطا الشديد ان المعلم يهدف الى التركيز في اهدافه وفي واقعه وتطبيقه يكون مطلع. يعني بعض المعلمين مثلا لما يجي يخلي الاولاد يشوفوا موضوع تعقيد يجي يقول لهم شوفوا موضوع بعض الفكره مثلا ولا شيء. هو المعلم فكره مش المدرس مش واقعه بس هي حق. لا هو غلط. غلط ايه يا استاذ؟ هو اللي غلط. المعلم اللي غلط ايه؟ هو التفكير التركيبي محتاج نوع من الانفتاح الابراع يعني. يعني تصدر من فيه الفنيه. لازم هو يعبر عن اللي جواه، لازم هو يكون اللي جواه بالطريقه المناسبه. فبالتالي انا بقى محطوط ايه؟ لما انا بقى على الاخوان بعض من الاخطاء الشديده في تضحيه تفكير التركيب ان احنا بعض الناس يقول لك نحط نموذج ايجابي. السؤال غلط. موضوع التعلم ما تحطوش من الرجال. مثلا لان المتعلم هي بيعمل التركيب مش بعد ما احكمه بالكلام اللي انا كاتبه ربما ادى هو بما لا استطيع انا. صح ولا غلط؟ هو اساسا الامام البخاري وفي الامام مالك وفي غيره في علماء يقول احنا ما نعرفوش صح؟ بس هو في الحياه ما نعرفوش بقى. لكن الامام الشافعي والامام البخاري والامام احمد ادوا في اكثر مما ادوا هؤلاء بما ادى هؤلاء صح؟ فرب حامل شحن الى من هو ارفع منه. ممكن المعلم يحكي شيء جديد وجميل فلا تحمل عليه. يركز من اهدافه يركز يكتب موضوعا تعبيريا ينشر قاعده معينه ينشر قاعده من افعالها في غير حاجه. يعني هو ولا تقدر تقول لك انا هعمل الحاجه دي لو عملت وده دليل جدا جدا من المعلم ولا انا مستوي حاجه واقعه جدا جدا. لو مميزه من الشاعر او ليس من الشاعر يختص حدا بركام من الكلاس انت قلت له مشكله التلوث واحنا ممكن نعمل كده اقول له بس عم حاجه من غير كلام من دول احنا ممكن نعمل كده كده كده كده ولا ده اصلا مستوى ايه؟ المستوى الثالث في مستويات الجانب المعرفي وهو مستوى التقويم. التقويم وهنا لابد ان نشير الى فرق بين مصطلحين، مصطلح التقييم ومصطلح التقويم. ما الفرق بين التقويم والتقييم؟ التقييم اعطاء قيمه للشيء. يعني حضراتكم ان شاء الله الاسبوع اللي قبل في نهايه الامتحان الاستاذ فلان اخذ 8 من 10، الاستاذ فلان اخذ 4 من 10، يبقى اعطاء تقدير كافي لسلوك معين لإجابة معينة لازم ايه؟ تقييم. طيب لو بناء على هذا القياس او التقييم اتخذنا مجموعة من الإجراءات لتقوية الجانب الجيد وتعديل الجانب الضعيف أصبح ايه؟ تقويما. التقييم أعم ولا التقويم أعم؟ التقويم أعم. التقييم يثبت بس الدرجة أو مثلا مع 8 من 10، لكن لما أجي للولد اللي جاي 5 من 10 الولد ده غلط في إيه؟ غلط في كذا وكذا وكذا، فإحنا نعمل إيه عشان نطلعه من الأخطاء دي؟ طب أنا مش هينفع أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا، يبقى كده إيه؟ تقويم. لكن مجرد إن أنا أقول إن هو 8 من 10 بس يبقى تقويم. خلي بالك إن التقويم ليس عيادة للضعيف فقط وإنما تقوية للقوي، لأن بعض الناس بيعتقد إن التقويم بيتضمن عيال ضعف ولا انت بتشوف تنظر الى جوانب الضعف فتقويها وتنظر الى جوانب القوه فتدعمها وتنميها. خلاص؟ طيب تقويم يعني ايه؟ يعني اصدار حكم على شيء ما. اصدار حكم على شيء ما. طالما انا اصدرت حكم يبقى انا استوفيت مرحله التقويم. اقول لك اي التعبيرين يفضل كل أن يحرك الطالب أي تعبيرين أفضل من التعبير المقدم عليه. يبقى طبعا عشان حد أي تعبيرين ده كويس ده جيد وده ضعيف. يبقى عمل إيه هو دلوقتي؟ أفضل حكم يبقى عمل إيه؟ تقويم. أن يحرك الطالب الأخطاء الإبداعية في زيادة التمييز. عظيم نص من النصوص والولد بيسأل الولد كده قال آه والله ده هنا ليه؟ وصاحبي كاتبها هم الخط او دي هم على مره وهو كاتبها على راس، يبقى هو مين اللي حصل الاخطاء؟ مين اللي حصل على الدين؟ الدين الصالح عمل ايه؟ تقويم.

الاستقبال وإنما انتقل إلى القيام بسلوك إيجابي. هذا السلوك لا يكتفي بالاستقبال السلبي وإنما يقوم بسلوك كاستجابة لهذا المدير. المرة اللي كانت حصل له كذا انتبه بس الموضوع بس ما عملت أي حاجة. هو سمع المكالمات بدون سؤال وكل كتاب هذا فعلا معاه لما الموضوع يعني عنده شوية يعني يتجاوب معاه يعني فالسؤال الكتاب ده من فيه سبب من صلاته عليه لا كثير الإذعان والرغبة في الاتجاه والشعور بالمتعة في الاتجاه. يعني ايه الكلام ده؟ ده بقى على ركزوا معايا سيبوكم من الكتاب سيبوكم من الكتاب ركزوا معايا. إذعان يعني أن نؤمر المتعلم بشيء ونتيجة أن هو بدأ يميل إليه بنفس المطلوب منه. أبعد عن إيه؟ انقلب. أبعد عن شيء يعني انقلب انقلب صح كده؟ يبقى هو يطلب منه شيء ولأن هو عنده فيه إجابة عن شيء ده يعني إيه؟ ينفذ الكلام المطلوب منه. لما أقول مثلا أن نقرأ الطالب النص مرتين يجي الولد اللي عنده ميل حاجه بالنص وبيحب النص ده يعمل ايه؟ يقرا النص. يبقى تعالى ايه؟ افعل يعني المعلم طلب منه وهو انقال لهذا الطلب وانقال ايه؟ ادعاء. طيب لما قرا النص ده ما شاء الله ده نص جميل قوي ده انا هقراه خمس مرات انت اول مرتين يبقى عنده عامل ايه؟ رغبة في الاتجاه. بعد الله من السبب قال الله مين اللي عمل النص ده؟ أعمل التوقيت ده أنا أروح أعمل التوقيت وأقرأ اللي عملته ده أعمل التوقيت. يبقى حصل له إيه؟ شعور بالرغبة في الاتجاه. ثاني يبقى أول مستوى معناه مستوى الاتجاه يبقى أول شيء إدعاء يعني انصياف أو استجابة لقرار مطلوب من غيره. واحد شاف مطلوب من غيره شاف يعني شاف تخيل على نفس التفصيل تخيل على نفس التفصيل اكتب مراعاه اقرا مراعاه احكام تجويد اقرا مراعاه احكام تجويد يبقى اسمه ايه؟ ادعاء. طيب بعد شويه بقى الموضوع هو حاكم البيت ما اكتب في الموضوع ما اكتب في حته يبقى يعني ايه؟ ها الرغبه الاتجاه ده هو هيعمل يعني المطلوب منه اكتر اكتر شويه. الثالث اللي هو بقى لا هو لما حاسس استمتاع بالاتجاه هو حاجة في الموضوع ده خلاص؟ نبدأ أسئلة؟ يعطى الطالب مواد خارجية عن أهمية الصدق في حياتنا، لو الطالب إيه؟ إدعان؟ إدعان؟ ولا شعور ولا في استجابة ولا في استجابة؟ شعور ولا يسلم الطالب والجانب المنزلية في وقتها. إدعان. يتخيل الطالب بعلامات الترتيب المطلوبة منه في رسالته. إدعاء. يقرأ الطالب نصوصا دون ملل. الشعور. الشعور بالرضا. يشارك في مناقشة القضايا المتعلقة بأهمية النحو. يشارك هو اللي يقول لهم مطلوب فيهم هو اللي يشارك. لا شعور بالرضا. شعور بالرضا كلمة كفاية. خلاص ده هو خلي بالك هنركز في الادعام الطلب منه الرغبه في الاستجابه هو على اكثر من المطلوب منه شويه الشعور كده هو اللي يتطوع على النفس هو اللي يفعل النفس خلاص؟ ثالث الادعام يعني ان يطلب منه ذلك ويستبيه هدفه بعد كده الرغبة في الاتجاه، الرغبة كل شوية تتابع فيقع عليه شيء ويزيد عليه. الشعور ده طبعا هو يشارك في انتقاء نفسه. المستوى الثالث مستوى التقديم أو التثمين. التقديم أو التثمين. المستوى الثالث هذا يقابل في التراجع تكون الاتجاه مستوى التقدير والتثمين يقابل مستوى تكون الاتجاه الاتجاه سنقول ان الاتجاه الان هنا مطابق من اول تسميه يعني تساوي الاتجاه. فهو يقدم موضوعا معينا وبالتالي يستخدم اليه اتجاها جميع اما ان يكون اتجاها بسيطا للالتزام به او ان يلتزم به ويتحمل المسؤوليه له. يعني الاول ممكن اهدف الاتجاه الرسمي. لو قلنا حين متعارف الاخرين بدا يتكلم عن الاتجاه المدرك عن المتعارف الاخرين. هنقول ان المتعلم يمكن لما يقول مقام التقدير تقديره وتثمين. نديه تقديره وتثمين. لما يقول مقام التقدير ده مش مقام التقدير كلها واحد. متفاوته ما بين ايه وايه؟ متفاوته ما بين ان هو يلتزم بالسلوك في اوقات بتيجي الاولاد واحيانا يعني بيتعاون على طريق. احيانا يساعد الزملاء ويساعد زملائهم في التسجيل احيانا. واحيانا بعض اللي بيشتغل جدا ان هو عارف شويه ان هو يلزم نفسه بمتعارف كل اللي محتاج متعارف طريق. خلاص؟ معلش انا هخلص حتى بين الجملتين. هو بين طريقين وانا هخلص، هبدا بين طريقين وانا هخلص. لما نقول ان يدعو المتعلم لعقد مبادر عن اهميه النحو في اللغه العربيه. يدعو لعقد مع مبادر عن اهميه النحو في اللغه العربيه. هو ولا يحتاج الى تصديق او تسليم للموضوع. خلي بالك انا ما بنحى اللغه بس صدقوني في الامتحان اللي ما يحتاجش محاضرات زي العربيه. والله يا ابني ليس تهديد لكن فعلا ما احط اللي لا يفهم ان اللي يفهم مره وحره لكن اللي مش هيفهم الكلام ده انا هشوف انا بكتب كتاب بكتب كتاب من غير المحاضره وهشوف الكتاب هيعمل ازاي. المحاضره بتطلب جدا جدا جدا جدا. النقص يساهم او يشارك في حوارين يشارك في نقاش او مثلا اهميه اللغه العربيه غير يدعو لنادى عن مثل اللغه العربيه. يشارك فيه مجرد ايه؟ اهتمام بسيط. لكن يدعو لنادى معناه ان هو وصل اهتمامه اعظم الى ان هو اصبح ايه؟ هو الذي يدعو له. هو الذي يصلي من فيه. خلاص؟ انا شفت الحس في اللغه العربيه او حس في النحو العربي عربي انا حس. طبعا كلنا نفضل النحو طبعا ولا ايه؟ طبعا. على فكره في مثال واضح اللي ضعيف في الاعراب شويه ولا حاجه كل سنه صعب ترجع عليه اللي هي في الحدود بالظبط لما ترجع عليه ان شاء الله. في كتاب رائع جدا جدا في النحو وموجود في ميديا على الانترنت عشان تنزلوه ولا في الكلام الفاضي والبروفات والكلام الفاضي ده اسمه تطبيق النحو. التطبيق النحو وفي كتاب ثاني اسمه تطبيق الصرف. الاثنين بالاسم الدكتور عبده الرازي رحمه الله. انا عارف مكمل بس موجود على الانترنت لو كتبته في جوجل التطبيق النحوي بي ان اف او التطبيق الخاص بي دي اف كتاب في غايه الروعه في تعليم العراق. في غايه الروعه بسيط جدا سهل جدا وطبعا على فكره على ان تنتهي من الاغراق ده تغير غريب في المستوى. بعد اذنكم نسمع حضرتك انا قلت الاستقبال الاستجابه والتخمين او التقدير هم المهمين جدا. انا قلت لا يكفي كل حاجه بس انا مش هعرف ان شاء الله. التنظيم ده يعني ايه؟ بعد اذنك بعد اذنك ايه؟ التنظيم يعني ايه؟ التنظيم الانسان يضيف هذه القيمه الى نطقه الاخير. يضيف القيمه في نطقه الاخير. يعني انا دلوقتي مثلا انسان ملتزم بالمعلم بدات تتكون عندي ميول للالتزام بالوقت وبعدين بقى في جهاز مجرد وبعدين بقى في قيمه عندي طب احطها فين القيمه دي في وسط القيم اللي عندي؟ انا عندي كبيره ايجابيه وسلبيه. موضع الذي اضع فيه هذه القيمه بين قيمي بقيمة قيمي هذا يسمى التنظيم. هديك مثال هديك مثال بسيط. انت عندك تنظيم في حياتك قيمه المحافظه على الوقت تناول الافطار والافطار وقت الافطار. لو انت حاطط قيمة المحافظة على الوقت في مستوى الاستاذ عندك يعني مهمة جدا عندك، لما بتصحى تاخر على موعد من المواعيد ولسه ما وصلتش تكون اروح الموعد الاول ومعناه ما اي حاجة مش مشكلة. لان قيمة الوقت عندك هنا ايه؟ مهمة. واحد ثاني انا ده ما كنتش من المحافظة وقت الافطار دي عندي اهم حاجة. يعني بقى ولا ساعة ولا مدرسة يعني مش مشكلة. هي يا اخي شكون تحليل النهارده ولا طالب؟ حاول ان انا مش عارف عملت ايه؟ لان هو عنده قيمه وقت الافطار اهم. فاذا الانسان يرى القيمه في سنته القيم، سنه بتلاقي عنده. يقول السنه دي بتفطر رقم واحد، السنه دي بتفطر رقم اثنين، السنه دي بتفطر رقم ثلاثه، وبالتالي يستخدم بعض السنه لبعضهم، يعني واحد عنده قيمه المال والعلم. بس يرى ان قيمه العلم وقيمه الدين اهم عامل في المال، فبالتالي قيمه المال تصاحب الخدمه، العلم تصاحب الخدمه، الدين لما تتعارض مع حاجه كثيره من الخدمه مع العلم لا مش عايزها. واضح؟ مثلا انا شرحت مدير مختصا لعيال مشكله مجتمعيه معينه، اي مشكله من المشكلات وهو اصبح عنده قيمه، فطالما اصبح عنده مهمه في الدوله المسلمه فهو يعمل ايه؟ جذب الناس الى هذه القيمه، حال الانسان المعرفه بهذه القيمه. يعني مثلا لو قيمه النظافه اصبحت قيمه مقدمه عنده في سلم الدين عنده، فانه يبدا يفكر ازاي نفيد الكمامه الموجوده في المجتمع على خلاص منها، ازاي ان احنا كلنا نقضي على المشكله دي؟ نختار بعض الجنود. الاقتصاد بقيمه مستوى الاقتصاد هنا او تنميه الخير او التكامل في هذا المستوى احنا لازم نمر بالاحتياج الى عمليه. المتعلم في هذا المستوى يتصرف القيمه بدرجه كبيره جدا مع عمليه التدريب اللي احنا قلناها في بدايه الجانب الاقدامي لدرجه انه يصطدم بهذا السلوك، بل يمكن توقع سلوكه بناء على القيمه التي اتبناها على الاقل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد انسان فرض هو عنده قيمه الصدق، فالتوقع مهما وضع في ضغوط انه سيصدق مهما كان الضغوط من حواليه فرض خلاص. فلما تيجي تقول لي ده عنده كذا كذا كذا وهو حصل مشكله عنده كذا كذا كذا وهو اخذ كذا كذا كذا، هتوقع يعني ايه في وجوده؟ أو لا أتوقع عنه ليه؟ لأن أصبحت عنده إيه؟ قيمة عليا. أصبحت متكاملة مع قيمة في مستوى عالي وبسيط. فبالتالي سنتركع في سلوك وفقا لهذه القيمة. لما نيجي نقول مثلا إن المتعلم اللي بيحب الشعر وقيمة صوت الشعر عالية أوي عنده، هل يجب أن نرتب موضوعات هنا في الجنوب ولا لا؟ أول حاجة أن يكون شعري، أول حاجة، وبعدين يجي زي وبعدين واحد عنده صوت النحو من قبل، يجي يقول له كده أقول له يا سيدي موضوعات والله أقول أنت بتنيا يحط لك نحو بيت تحت الأرض، تحت الأرض ليه؟ لأن أصلا أظن أن احنا أدنى من فرع من فروع اللغة العربية، إمام الطيران. هكذا أكون قد درست في مستوى الإنسان أو في الجانب الإنساني مستوى استقبال، استجابة، تقبيل، كل المقيم في الأخير استجابة. أنا كنت أتمنى أن نخلص من موضوع الأهداف النهارده، أنا توقف عند هذا الحد والنصف المرجع قبل ما يجي طبعا الدكتور بعد النصف. وأنت في ذات حضرتك اللي بتشتغل عليه في البيت هتعمل إيه؟ بعد النصف. إحنا عندنا طلعنا من تحديد المستوى إيه؟ مكون معرفي ومكون مثالي ومكون ملائي، صح؟ في المكون المعرفي وفقا للشروط اللي انا قلتها لك، نشوف هذا السلوك، دي واحد، اثنين، تختار الافعال